مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، واتهمت فهمي أنا مرة بعد مرة، واتهمت نظري أنا مرة بعد مرة، وقرأت المواد قراءة متأنية، وجمعت تقريبا جل إن لم أقل كل ما كتب ونشر، لأقف مع مواد القانون وقفة عادلة منصفة. أسأل الله أن يرزقنا العدل والإنصاف. فوقفت على خطر القانون وعلى خطر مواده التي قلما ينتبه إليها النبهاء فضلا عن عامة المسلمين، وأستطيع أن أبين لحضراتكم ذلك في نقاط محددة. أولا، أسجل للتاريخ وللدنيا، ونبتغي بهذا التسجيل ابتداء وجه الله، أننا نرفض كمسلمين رفضا باتا مطلقا أن تعرض أي مسألة شرعية في قرآن رب البرية وسنة سيد البشرية، نرفض رفضا باتا أن تعرض على مجلس الشعب أو على مجلس الشورى لتكون محلا للنقاش للرفض أو للقبول، لأننا لا نقبل شرعا لا عن مجلس الشعب ولا عن مجلس الشورى، بل لا نقبل الشرع إلا من الله ومن الصادق رسول الله. مرفوض أن تنقل بعض مواد الشريعة لتناقش في مجلس الشعب، مرفوض. كيف يناقش شرع الله المحكم؟ كيف؟ ومن العقول وما هي العقول التي تناقش شرع الملك؟ يعرض امر شرعي كسفر الزوجة بغير محرم حتى ولو رفض النواب هذا القانون بعد ذلك، كيف يعرض للنقاش؟ كيف يعرض للنقاش؟ وينقسم النواب الى فريقين، فريق يؤيد ان تسافر المرأة بغير اذن الزوج، وفريق وهو الاغلبية يرفض ان تسافر المرأة بغير اذن الزوج، وتزداد الفجيعة ويتحطم القلب حينما يقف شيخ الازهر غفر الله لنا وله ليقول بعدما رفض المجلس قرار سفر المرأة بدون اذن زوجها، يقف شيخ الازهر ليقول: لا مانع ان تتقدم الزوجة بطلب للقاضي ان منعها زوجها من السفر، بدلا من ان يتقدم الزوج بطلب لمنع زوجته من السفر ثم تتقدم الشرطة لمنعها كما لو كانت مجرما ممنوعا من السفر. امر يحطم القلب ويمزق الفؤاد. ونبينا الصادق صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين في البخاري ومسلم في اصح كتابين بعد كتاب الله، يقول الصادق محمد بن عبد الله من حديث ابي هريرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، اني اكتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سجلت اسمي في قائمة المجاهدين، فانا مسافر للغزو في سبيل الله، ثم ماذا؟ قال: ولكن امرأتي خرجت حاجة

كيف تقبل أن تتزوج ابنتك وأنت لا تدري؟ ائتني برجل على وجه الأرض يقبل ذلك، يسمع أن ابنته في الجامعة عادت إليه والحمل في أحشائها. مبارك يا ابنتي، من أين هذا؟ تزوجت يا أبتي وأنت لا تدري. ما شاء الله، جميل جميل. في ظل القانون الجديد تطلق بعد ذلك طلاقا عرفية، مادة خطيرة من مواد هذا القانون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح، صحيح صريح جدا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبغوي والبيهقي، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت أو نكحت، واللغتان صحيحتان، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وفي الحديث الذي رواه البغوي والبيهقي من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة. قال أبو هريرة: الزانية هي التي تزوج نفسها. قال ابن عباس: البغي هي التي تزوج نفسها. أما المراد بحديث النبي الذي رواه مسلم وأبو داود من حديث ابن عباس: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. المراد بالحديث عند جمهور أهل العلم أن الثيب لا يزوجها وليها إلا بأمرها ورضاها، فإن زوجها وليها بغير أمرها ورضاها فمن حقها أن تفسخ النكاح، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وكانت سيدة وهي كارهة، فاشتكت ذلك إلى النبي فرد النبي نكاح وليها، فلا نكاح إلا بولي. ومن مواد القانون الخطيرة تلك المادة التي تقول: لا يعترف بالزواج وإن قدم في وثيقة رسمية عند التنازع إن كان سن الزوجة يقل عن 16 سنة وإن كان سن الزوج يقل عن 18 سنة. لا يعترف بهذا الزواج، زواج شرعي في الحلال لا يعترف به. وإن رفعت قضية للتنازع لا يعتد به ولو كان موثقا في وثيقة رسمية. في الوقت الذي يعتد فيه بالطلاق العرفي إذا قدم بأي وسيلة كتابية، انتبه انتبه، دمار. تعسير للزواج الحلال، ولا أريد أن أقول الأخرى، فمن المعلوم أن تعسير الزواج يفتح الباب على مصراعيه للزنا. ثم تأتي مادة أخرى خطيرة من مواد القانون تقول: الطلاق الشرعي لا يعتد به إلا بالإشهاد والتوثيق في أوراق رسمية في المحكمة. أفصل، لأن هذا بند من أخطر البنود التي ستوقع الناس حتما في الحرام إن لم ينتبهوا، وهذا واجب العلماء والدعاة وطلاب العلم الصادقين. تقول هذه المادة: الطلاق لا يعتد به إلا بالإشهاد والتوثيق في أوراق رسمية. بمعنى لو أن رجلا في البيت قال لامرأته: أنت طالق، طلقها طلاقا شرعيا صحيحا في طهر لم يجامعها فيه بصيغة الإنجاز، أنت طالق، ثم لم يوثق هذا الطلاق في المحكمة لسبب أو لآخر، ما حكم هذا الطلاق؟ في الشرع واقع بلا خلاف بإجماع أهل العلم بإجماع الأمة،